أصحاب التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. تقدمت تفسير هذه الآيات وقال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. طيب هذه كلها قرأناها. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر ومعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثم قال سبحانه قاعد أتذكر وصلنا وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. لا يستوي البحران أحدهما عذب شديد العذوبة فرات هذا معنى فرات يعني شديد العذوبة سائغ سهل شربه لعذوبته يستسيغه الإنسان سائغ شرابه وهذا ملح أجاج أجاج يعني مر شديد المرورة. ومن كل يعني من البحر العذب والبحر المالح من كل تأكلون لحما طريا اللي هو السمك وتستخرجون حلية تلبسونها تستخرجون من حلية يقصد بذلك اللؤلؤ والمرجان فإنه شكل منها الحلي وتلبسها النساء وترى الفلك فيه مواخر ترى السفن فيه مواخر مواخر يعني تشق أمواج البحر وتسمى السفينة ماخرة لأنها تمخر عباب البحر يعني تمخر وتشق أمواجها ولذلك الأفصح أنها ماخرة وليست باخرة وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله يعني تبحثوا عن الرزق وتبتغوا من فضل الله يعني في صيد السمك وبيعه وصيد اللؤلؤ والمرجان وبيعه وغير ذلك وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر نعمة البحر فهذه النعمة يأكل الناس منها لحما طرية ويستخرجون منها حلية يلبسونها ويبتغون من فضله كل هذه في نعمة البحر وهي نعمة لم يبذل الإنسان فيها جهدا يعني لم يزرع سمكا ولا لؤلؤا ولا إنما الله سبحانه وتعالى هيئها للناس ثم قال في آخر الآية ولعلكم تشكرون يعني يريد بس منك أن تشكر الله على هذه النعمة العظيمة وهذا التيسير الكبير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. يولج يعني يدخل الله تعالى الليل في النهار وكذلك يولج النهار في الليل يعني ينسلخ الليل من النهار بهدوء فلا يحس الإنسان به يعني لا يأتي الليل فجأة ولا النهار فجأة بل يولج هذا في هذا ثم يغلب عليه. وسخر الشمس والقمر كيف سخرهما؟ قال كل يجري لأجل مسمى. اختلف العلماء ما المقصود بالأجل المسمى الذي تجري له الشمس والقمر فبعضهم قال جريانها إلى غروبها يعني الشمس منذ أن تخرج أن تغرب هذا أجل مسمى وكذلك القمر منازله في الليل إلى أن يغرب وبعضهم قال لأجل مسمى يعني يوم القيامة فهي تجري إلى أن يأتي يوم القيامة الذي يتوقف جريانها فتخرج الشمس من مغربها وبعضهم قال تجري لأجل مسمى يعني إلى أن تلقى في نار جهنم لأن الشمس والقمر كما جاء في صحيح البخاري مكوران يوم القيامة يعني تجمعان ويلقيان في جهنم وكلا هذه المعاني صحيحة وليس بينها تناقض. فالشمس والقمر لهم أجل مسمى يومي أو شهري، ولهم أجل مسمى إلى أن تطلع أن تبدأ يوم القيامة، ولهم أجل مسمى إلى أن يدخلان النار وهو نهاية أجالهما. كل يجري أجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك. يعني هذا من صنع الله تعالى، وهو الإله الحق الذي يجب أن تعبدوه، الذي عمل هذه الآيات العظيمة سواء في البحر أو في أنفسكم أو في الليل والنهار أو في الشمس والقمر. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو لفافة النواة، تعرفون النواة التمر، فصم التمر. هذا النواة لما تأكل التمرة وتبقى النواة، النواة عليها لفافة خفيفة كذا شفافة تغطي، يعني لو حركتها بيدك تجد أنها انكشف هذا الغشاء. هذا الغشاء النواة يسمى قطمير. هذا القطمير الله تعالى يضرب به المثل في أدنى ما لا تملكه ما لا يملك من دونه. يعني يقول شفتوا هؤلاء الذين تعبدونهم، حتى غشاء نواة التمر ما يملكونه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، حتى غشاء النواة الذي هو أصل لو تبيعه ما له قيمة. فكيف تعبدون، يخاطب المشركين، كيف تعبدون من لا يملك حتى أدنى أدنى أدنى شيء في هذه الدنيا؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذن ما عندهم ملك. طيب الآن خلينا نشوف، هل عندهم أعمال؟ هل عندهم قوة؟ هل عندهم نفع؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طيب يوم القيامة يمكن ينفعونهم، يشفعون لهم، يمكن هو في الدنيا ما ينفع. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ثم قال عن نفسه سبحانه قال ولا ينبئك مثل خبير، يعني ولا ينبئك مثل الله سبحانه وتعالى خبير بهذه الآلهة المزعومة من دون الله. ثم قال جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يعني سبحان الله، هذه الآية ما أعظمها، تذكر الإنسان بفقره الطبيعي إلى الله جل في علاه. هو مفتقر ذاتا إلى الله. يقول أنا، الله تعالى يقول أنا لما أدعوكم إلى توحيدي ليس لي لحاجتي إليكم، بل أنتم المحتاجون إلي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني عنكم ما يحتاج، وحميد محمود بكم أو بغيركم. والافتقار هو أعظم ما يدخل به العبد على ربه. يا أخواني، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجدوا عند، وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية مات في السجن رحمه الله، فوجدوا عند رأسه قصيدة كتبها يقول فيها أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المساكين في مجموع حالاتي، الفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى وصف له ذاتي. فيتحدث عن نفسه بالافتقار والمسكنة والتذلل بين يدي الله تعالى. وهذا يعني باب عظيم، إنسان أن يعرف أن فقره ذاتي إلى الله تعالى، أنه مفتقر إلى الله تعالى في كل لحظة من حياته. يعني لو أن الله يا أخواني مسك قلبك على النظر ماذا تفعل؟ لو أن الله تعالى كتم نفسا من أنفاسك ماذا تفعل؟ يعني مرات واحد يقوم هو نايم بسبب نوم خطأ أو يخترق كذا ويقوم فزع. فنحن محتاجين لله تعالى أن يحفظك في حال حياتك، في حال نومك، في حال غفلتك. فهو جل في علاه مع شدة حاجتنا إليه هو الذي يحفظنا ومع هذا تجد بعض الناس يتعالى على ربه جل في علا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني والحميد، إن يشاء يذهبكم يفنيك يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أمر يسير جدا على الله سبحانه وتعالى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل لا يحمل الإنسان ذنب غيره. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، مثقلة يعني مثقلة بالذنوب، لو أن يوم القيامة واحد ينادي الناس يقول: يا أيها الناس، واحد يأخذ مني سيئة بس ساعدوني في سيئة. وإن تدعو مثقلة يعني بالذنوب إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، ولو كان أقرب الناس لك يرفض أن يأخذ منك سيئة واحدة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى تزكى يعني طهر نفسه من الذنوب فإنما تزكى لنفسه وإلى الله المصير وكلكم مصائرون إلى الله سبحانه وتعالى. يقول مؤلف من فوائد الآيات: تسخير البحر وتعاقب الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر، كل هذا من نعم الله على الناس، لكن الناس تعتاد هذه النعم فتغفل عنها ويقل شكرها. سفه عقول المشركين حين يدعون أصناما لا تسمع ولا تعقل ولا تنفع ولا تضر. الافتقار إلى الله صفة لازمة للبشر، والغنى صفة كمال لله ذاتية لازمة له. تزكية النفس عائدة إلى العبد، فهو يحفظها إن شاء أو يضيعها. أسأل الله تعالى أن يزكي أنفسنا وأنفسكم وأن يغفر لنا ولكم، وآخر دعوانا.